الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله وبياكم، مساكم الله بالخير في ليلة السبت، ليلة 21 من شهر ربيع الأول لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 7 من شهر نوفمبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 44 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات من سورة المائدة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا هذا فيه أن الله جل وعلا يعظم نفسه بنون الجماعة. إنا أنزلنا، والنزول إنما يكون من العلو إلى السفل، أي أنزلها على موسى صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أنزلنا التوراة، التوراة كتاب من كتب الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أرسل مع كل رسول، أنزل مع كل رسول كتاب. والصحيح أن هذه الكتب جميعا كلام الله جل وعلا، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والصحف كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله جل وعلا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هدى أي ترشد الناس إلى الحق، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونور يضيء لهم بحيث يتبينون من خلاله الشبهات والشهوات، فيتجنبون الشبهات ويتجنبون الشبهات من خلال ذلك النور الذي هو موجود في هذا الكتاب. وهذا فيه مدح للتوراة، والتوراة ممدوحة وهي كتاب الله وكلام الله جل وعلا، وكذلك الإنجيل. لكن الإشكالية كما سيأتي أن الله جل وعلا أمرهم أن يحفظوا هذه التوراة وأن يحفظوا الإنجيل، لكنهم لم يحفظوها، والله المستعان. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون. فيها هدى ونور، ويأتينا كذلك عن الإنجيل، يقول الله تبارك وتعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. إذن التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل أيضا فيه هدى ونور. لكن لما تكلم الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، هدى للناس. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن ما ذكر أن فيه هدى، بل هو هدى وهو نور. بينما التوراة والإنجيل فيها هدى فيها نور، وفرق بين الذي فيه هدى وفيه نور وبين الذي كله هدى وكله نور. ولذلك عندما يتكلم الله تبارك وتعالى القرآن الكريم يقول الله جل وعلا عن القرآن الكريم وأنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة، قال ومهيمنا عليه. ولذلك نقول نحن القرآن الكريم هو أفضل كتب الله وأعظم كتب الله وأحسن كتب الله تبارك وتعالى. فكلام الله يتفاوت لا من حيث المتكلم ولكن من حيث الكلام نفسه. فهنا الله جل وعلا لما ذكر التوراة وذكر الإنجيل قال فيه هدى فيه نور، لما ذكر القرآن الكريم قال كله هدى كله نور. قال فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي يحكم بهذه التوراة النبيون، مع أنها أنزلت على موسى. فهذا فيه أن الذين جاءوا بعد موسى إنما كانوا يحكمون بالتوراة، مثل من؟ مثل ذي الكفل واليسع وأيوب وسليمان وداود وزكريا ويحيى، بل وحتى عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، كل هؤلاء كانوا يحكمون بالتوراة. ولذا يأتينا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة. فالتوراة إذن هي الأصل لهذه الكتب التي بعث الله بها أنبياءه من بعد موسى صلوات ربي وسلامه عليه، حتى بعث الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بالقرآن الكريم. يحكم بها النبيون، وفيها قراءتان، النبيون والنبيؤون في كل القرآن، النبي والنبيء، وهي في أصلها هي النبأ، عما يتساءلون عن النبأ، النبأ هو النبأ، والنبي هو الذي يأتي بالنبأ، ولكن فيها قراءتان في كتاب الله تبارك وتعالى، النبيون والنبيؤون، النبي والنبيء. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أسلموا وجوههم لله، أخلصوا لله تبارك وتعالى، قصدوا الله جل وعلا. والإسلام هو دين جميع الأنبياء، هو دين آدم وهو دين إبراهيم وهو دين نوح وهو دين صالح وهود وموسى وعيسى ومحمد، هو دين واحد عند الله ما يتغير. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال كذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام، عن فرعون في زمن موسى صلوات ربي وسلامه لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفي زمن سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ ماذا قال الله تبارك عن ملكة سبأ؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين أصحاب عيسى صلوات ربي وسلامه عليه لما قال عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فدين الله واحد لا يتغير. ما الذي يتغير؟ الشرائع، كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف لكن الدين واحد. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات هم الذين يكون أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، شرائعهم شتى، لأن الشريعة تكون بحسب الاحتياج. لأن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة في زمن خاص في مكان خاص. ولما ختم الله تبارك وتعالى الأنبياء بسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا، جعل شريعته لكل زمان لكل مكان، ولذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني في زمن موسى الذين هادوا أي تابوا ورجعوا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام عنه وعن من معه: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. والهود الرجوع، فالذين هادوا إليه رجعوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى. يحكم بها النبيون للذين هادوا. ثم قال والربانيون والأحبار، أي ويحكم بها الربانيون والأحبار، يحكمون بهذه التوراة. والرباني هو الذي يربي الناس على العلم، كما قال ابن عباس وهو بوب فيه البخاري بابا: باب الرباني هو الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. والرباني هو العالم العامل التقي المدرك الذي يعرف سياسة الأمور وإصلاح الناس. أما الأحبار فواحدهم حبر، وقيل حبر، بل إن أهل اللغة عندهم أن حبر أفصح من حبر، وأهل الحديث عندهم حبر أفصح من حبر، لكن كلاهما صحيح، يقال حبر ويقال حبر. والحبر هو أيضا العالم، حتى إن بعضهم قال الأحبار والربانيون شيء واحد، وإنما ذكر أوصاف، وبعضهم قال لا، الأحبار هم الذين يسوسون الناس من العلماء والعباد، أما الأحبار هم العلماء الذين لا يسوسون الناس، فيكون الربانيون أعلى درجة من الأحبار. يقول والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا من كتاب الله أي طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله أي التوراة. وهنا مسألة ذكرها الشنقيطي وغيره من أهل العلم، قالوا يعني ما الفرق بين القرآن والتوراة؟ قالوا الفرق بين التوراة والقرآن أن التوراة كلام الله والقرآن كلام الله، لكن التوراة وما قبلها وما بعدها الله تبارك وتعالى طلب حفظها من أهلها، هم يحفظونها، يحفظونها من التحريف، من النقص، من الزيادة، من الإهمال، احفظوها أنتم بما استحفظوا، أي طلب منهم أن يحفظوا، أن يحفظوها. بينما القرآن لا، الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن الكريم وكان لكل زمان لكل مكان لكل أحد، قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد الله بحفظه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تعهد الله به سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق العظيم، أن التوراة والإنجيل والصحف والزبور وغيرها الله تبارك قال احفظوها ولكم الأجر، أما القرآن فقال أنا أحفظه سبحانه وتعالى. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. كتاب هنا كتاب الله جنس الكتاب، أي كتب الله التي يعني جاءت في تلك الفترة. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طيب هل حفظوا كتاب الله جل وعلا؟ سيأتينا في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى أنهم لم يحفظوها بل حرفوها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد مر بنا يحرفون الكلمة بعد مواضعه، فهم لم يحفظوا كتاب الله جل وعلا. قال وكانوا عليه شهداء، أي أشهدوا على أنفسهم أن يحفظوا كتاب الله وتعهدوا بذلك. وما أسوأ من أن يستحفظ إنسان فلا يكون أمينا، أو يستشهد فلا يكون صادقا. هذه مصيبة حقيقة، لكن هذا هو الواقع الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى. ثم قال: فلا تخشوا الناس يا أيها العلماء، يا أيها الأحبار، يا أيها الرهبان، يا أيها العباد، لا تخشوا الناس واخشون، وفي قراءة واخشوني في الوصل، فلا تخشوا الناس، اخشوني أنا، أنا أحق أن أخشى. ماذا عند الناس؟ وإذا قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الخشية من الناس، الخوف من الناس تجعل الإنسان يعني يقصر في حفظ الدين، يفتي بما يشتهون غير ذلك، والرهبة، الرهبة والرغبة، عفوا الرغبة كذلك، يغدق عليه من أموال الدنيا فيفتن بذلك. إذا الرغبة ورهبة، الله جل وعلا يقول: لا تخشوا الناس واخشون، يعني لا تخافوا من الناس، ولا تشتروا بآيات ثمن قليلا، لا تطمعوا في الدنيا، لأن هذا هو ضياع الناس، إما طمع في الدنيا وإما خوف على النفس أو خوف على المال أو خوف على الجاه أو ما شابه ذلك من الأمور. ولذلك قيل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ويقول ابن المبارك: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسدتم أنتم أيها القراء، من يصلحكم؟ من يصلح الناس؟ فإذا فسد العالم فسد العالم كما يقال. وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول: عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه الحكام والسلاطين والملوك والرؤساء، هذا عالم سلطة. وعالم الأمة هو الذي يفتي بما يشتهيه الناس، ماذا تريدون أيها الناس؟ يبي طيب خاطر الناس، ونس الناس، فرح الناس، يفتي بما يشتهيه، ما يطلبه المستمعون، هذا عالم الأمة. عالم الملة هو الذي يخاف الله تبارك وتعالى ولا يفتي إلا بما يعتقد، هذا هو عالم الملة. فالرغبة والرهبة مفسدة للإنسان حقيقة. مشهور عن الأعشى الشاعر المعروف، الأعشى قرر أن يدخل في الإسلام وجاء إلى مكة، وتناقل الناس أن الأعشى يفكر في الدخول في الإسلام، فارتبك أهل مكة، قالوا: هذا إذا دخل في الإسلام سيكون شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والشعر في ذلك الوقت وزارة إعلام متنقلة، فقالوا: هذا قد يفسد علينا كثيرا من الناس، فأغروه ألا يدخل في الإسلام. فجاءوه قالوا: بلغنا أنك تريد الدخول في دين محمد. قال: نعم. قالوا: فلا تفعل. قال: ولما؟ قالوا: إنه يحرم الخمر، وكان الأعشى مدمنا، أنه يحرم الخمر يمنعك من الشراب. فقال: هذه صعبة، يعني صعب أني أترك الشراب. ثم قالوا: لكني سأحاول. قال: في ثانية. قال: ماذا؟ قال: نعطيك 100 من الإبل على أن تؤجل سنة، أجل سنة وأسلم من العام القادم وخذ 100 من الإبل. قال: هذه هي سيرة، أعطوني 100. فأعطوه 100 من الإبل ورجع إلى قومه ولم يدخل في الإسلام. ثم أول ما وصل إلى بلده سقط من بعيره ومات، ما استفاد من 100 من الإبل، سبحان الله، طمع في الدنيا. وكان الأعشى يعني من شربه الخمر يقولون: حسبك من الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، يعني الفرس، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب خاف، والأعشى إذا شرب إذا طرب، مشهور. قال والأعشى إذا شرب، قالوا وعنترة إذا كلب، وبعضهم يزيد وجرير إذا غضب. فهؤلاء الشعراء منهم الأعشى إذا شرب يقول خلاص يعطيك الشعر الطيب، إذا سكر الله المستعان. فالقصد إذن أن الرغبة والرهبة تضيع كثيرا من الناس، يضيع كثير من الناس بسبب الرغبة والرهبة. نعم. قال الله جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشون، اخشوني أنا. والخشية والخوف متقاربان، لكن يقولون الخشية ما تكون إلا عن علم، بينما الخوف يكون عن علم ويكون بدون علم. والخشية كذلك تدل على عظمة من يخشاه، بينما الخوف تدل على ضعف وخور الذي يخاف. مو بالضرورة الثاني يعني عظيم، بس هو جبان، بينما الخشية لا، تدل على عظمة الذي يخشى. نعم. قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. مهما كان الدنيا كلها قليلة عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الحسن إن شاء الله تعالى إنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كل الدنيا لا شيء. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن هذه الآيات من قوله جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى نهاية قوله تبارك وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون، هذه الآيات أنها نزلت كما مر بنا في الزانيين الذين زنيا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني احكم يا محمد، قال ألا تجدون الحكم عندكم في التوراة؟ هل تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا لا. فقام عبد الله بن سعود قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام قال فأتوا بالتوراة، لأنه كان حبر من أحبارهم، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فصار يقرأ ويضع يده على آية الرجم التي أريناكم إياها الأسبوع الماضي، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فنزلت هذه الآيات من أول يا أيها الرسول لا يحزنك إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهناك رواية أخرى أنه كان اليهود في المدينة بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. بنو النضير كانوا أقوياء أشداء، بنو قريظة كانوا أضعف منهم، فكان بنو النضير متسلطين على بني قريظة. يقول إذا قتلتم منا واحدا نقتل منكم اثنين، دية الواحد اثنين، وأنتم ديتكم من قتلنا منكم 50 وسق ومن قتلتم منا 100 وسق، يعني يعاملونهم على النقص. وكان هؤلاء يعني بني قريظة مستسلمين، كانوا مستسلمين لها، أقوى منهم يعني ما يقدرون عليهم. فلما هاجر النبي إلى المدينة والتف الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف شأن بني النضير من فضل عن بني قريظة وبني قينقاع، قتل رجل من بني قريظة رجل من بني النضير، فجاءهم قالوا أعطونا الدية 100 وسق. قالوا هذا أول قبل أن يأتي محمد، الآن ما نخاف منكم، أنتوا عيال عمنا وحنا وياكم على دين واحد ونسكن في بلد واحد، على أي أساس ديتكم ضعف ديتنا؟ ما هو صحيح، نعطيكم نفس ديتنا، ما تبون افعلوا ما تشاءون بحماية محمد صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين النبي عهد. فاجتمع بنو النضير قالوا ماذا يقول، كلامهم صحيح ما نقدر عليهم الآن. فقالوا يمكن محمد يحكم لنا بحكم بقاء ما كان على ما كان. فأرسلوا منافقين من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وسألوه، قالوا فليسألوه، إذا أجاب على ما نشتهي فافرضوا مسألك، وإذا أجاب على ما يقول بنو قريظة فننظر في أمرنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، أو قبل أن يسألوه نزلت هذه الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين أوتوا الكتاب حتى من الذي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر شنو الآية؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين أنسيت، لا إله إلا الله، نعم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب، قل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي من هؤلاء المنافقين كما ذكرنا. فالشاهد من هذا أن الآيات لما نزلت مثل ما يقولون غسلوا أيديهم، قالوا لا فائدة من طلب شيء من هذا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. هنا كتبنا عليهم فيها، أي على اليهود فيها في التوراة. تعالوا نشوف التوراة، هذه التوراة، هذا الكتاب المقدس اللي هو عبارة عن التوراة والإنجيل، وهذا العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد اللي هو التوراة. الله جل وعلا يقول: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. تعالوا نشوف التوراة، هذا سفر الخروج. سفر الخروج في التوراة يقول في الإصحاح 21، يقول طبعا كلام طويل، ثم يقول: وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض، وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه. هذا في التوراة المضلل، هذه التوراة، هذا في سفر الخروج، فيه العين بالعين أو النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا في سفر الخروج. في سفر اللاوين كذلك، في سفر اللاوين رقم 24 يقول: وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، يعني نفس بالنفس، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. هذا سفر اللاوين. فهذا إذن يعني التوراة الموجودة حاليا، مع التحريف مع العبث مع اللعب ما زال فيها هذا القصاص الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. تفاصيل هذه في كتب الفقه، لكن بشكل عام أن النفس تقتل بالنفس والعين تقتل وتفقع بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. وفيها قراءات تتنبهون لها إن شاء الله تعالى. القراءة الأولى التي نقرأها في قراءة حفص هذه: وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، كلا بالفتح. القراءة الثانية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، انتهت الجملة. الآن جملة جديدة، والعين بالضم، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، على الرفع كلها ما عدا النفس. القراءة الثالثة أنها جميعا بالنصب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، انتهت. ثم جملة جديدة، والجروح قصاص، الجروح فقط هي تكون مضمومة. هذه ثلاث قراءات إذن في هذه الآية. أما كلمة الأذن ففي كل القرآن الكريم الأذن والأذن، يعني بضم الذال أو بسكونها، الأذن أو الأذن. نعم، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس مقابل النفس، وهذا حكم عام، ولكن هذا الحكم العام استثني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث علي رضي الله عنه في البخاري، لا يقتل مسلم بكافر. فالنفس بالنفس مطلقة، ما عدا المسلم لا يقتل بكافر. واختلف أهل العلم في الوالد إذا قتل الولد هل يقتل والد بالولد أو لا يقتل، خلاف بين أهل العلم، فصلناه في درس الفقه. وكذلك الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، كلها قصاص. طيب لو كثر جزءا من السن وليس السن كله، يقتص بالجزء من السن، خاصة الآن مع تطور الطب الحديث ينظر كم الكسر، يحدد الكسر ويكسر من السن. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا قصاص إلا في جرح يصل إلى عظم، هذه قاعدة عند أهل العلم، لا قصاص إلا في جرح يصل إلى عظم، عشان نعرف إلى أين نقف، لأن هذا غيبي اللي داخل الجوف غيبي، ما ندري إلى أين وصل، أين وصل الذي طعن، فكيف نطعن. فقال بعض أهل العلم ما في قصاص، وإنما فيه الدية، العوض المالي، ما في قصاص. لكن قال بعض أهل العلم، أنه شيخنا ابن عثيمين يقول مع الطب الحديث الآن ممكن يعملون أشعة ويشوفون إلى أين وصلت الإصابة، ولو لم تصل إلى عظم فأيضا يفعل به كما فعل بالذي اعتدي عليه، أيضا إلى المكان الذي وصل إليه عن طريق الطب الحديث، ما في مانع أبدا. فالقصد هذا كله من العدل الذي قامت به السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل. قال والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له، ظاهر الآية وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. فمن تصدق به أي عفا المجني عليه فهو كفارة له، أي يأخذ على ذلك أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، يكفر الله به من ذنوبه طالما أنه تصدق، أي سامح المعتدي. هذا معنى. وقد جاء عن أبي السفر أن دخل رجل على معاوية وقد أصابه آخر، فطلب من معاوية القصاص، فقال معاوية نعوضك، يعني نعطيك رجل من الأنصار ضربه رجل من المهاجرين، فقال معاوية نعوضك، يعني تنازل عن القصاص، قال نعوضك، فألح، قال لا ما بتعويض، أبي القصاص، أريد القصاص لا أريد تعويضا، فألح. فقال معاوية هو ذاك كما تريد، يعني ما استطاع منك شيء، ذاك الحاكم لا يستطيع أن يغير، هذا حق المجني عليه. فقال له معاوية إذن هو ذاك كما تريد. وكان أبو الدرداء حاضرا رضي الله عنه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء فيعفو أو فيتصدق به إلا كان كفارة له عند الله. فالتفت الرجل إلى أبي الدرداء قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو الدرداء: نعم. قال: فقد عفوت. وهذا حديث فيه إرسال بين أبي السفر وأبي الدرداء، قال لم يسمع أبي الدرداء، لكن الشاهد من هذا أنه العفو مطلوب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني كما أن الله تبارك أعطاك الحق في أن تقتص، في أن تأخذ حقك، ارتحت، ترى حقك هذا، النفس بالنفس، العين بالعين، أنف بالأنف، أذن بأذن، سن بسن، جرح بجرح، حقك. ثم قال: لكن إن تصدقت فلك أجر عظيم. بعد أن طمأنه وقال: حقك ما يضيع، لكن أنا أنصحك، أنا أدعوك، أنا أرشدك إلى أن تتصدق، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا هو القول المشهور لأهل العلم. القول الثاني لأهل العلم: فمن تصدق به، أي أيضا المجني عليه، سواء كان المجني عليه يعني في هذه الأعضاء في العين أو الأذن أو الأنف أو كذا، أو كان المجني عليه المقصود به رجل قد مات ويكون هذا حق أوليائه فيتنازلون. فالمهم يقول: فمن تصدق به، أي المجني عليه أو أولياء المقتول، فهو كفارة له، أي كفارة للجاني، يعني ما يعاقب عليه يوم القيامة مع أنه ما اقتص منه، لأن الأصل في الحدود كفارات، والقصاص كذلك كفارات. فهنا إذا لم يقتص منه قالوا أيضا تكون كفارة له. القول الثالث هو فيما لو هربه، أو ما علم أحد بأنه هو الذي كسر رجل هذا، كمثل الحين الحوادث، حادث ينحاش يهرب، يعمل حادث يهرب، يحدث كثيرا أن يتسبب في حادث ثم يهرب ولا يرجع ولا أحد يدري عنه ولا اكتشف. فهذا وأمثاله يقال له: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني إذا جاء واعترف وسلم نفسه كأنه تصدق، لأنه لو لم يأتي ما علم به أحد، فيكون كالمتصدق عندما اعترف بهذا الذنب، فهو كفارة له، سواء يعني اقتصوا منه أو سامحوه، هو كفارة له على ذلك الفعل الذي فعله مقابل اعترافه وتسليمه نفسه. وإن كان جماهير المفسرين على الأول، وهو أن الكلام كله في المجني عليه. نعم. فمن تصدق به فهو كفارة له. طيب، قوله: والجروح قصاص. الجروح قصاص، لو كان الجرح يعني أصيب الإنسان بجرح لا يقتص إلا بعد أن يندمل الجرح، يعني رجل أصاب رجلا، أو امرأة أصابت امرأة، أو رجل أصاب امرأة، أيا كان أصابه بجرح، دم يسيل، انكسرت اليد، أي شيء، أي إصابة، أصاب عينه، أصاب أذنه، أصاب أي مكان في جسمه أصابه جروح. طيب، يقال له لما يأتي المجني عليه يقول: أريد القصاص. قال له: انتظر، انتظر. لماذا انتظر؟ أريد القصاص، أنا الآن محترق قلبي، أريد أن أفش غلي كما يقال أو كذا، لماذا انتظر؟ يقول له: انتظر حتى تظهر نتيجة الإصابة، لأن الإصابة إذا كانت باليد قد تشل هذه اليد، بالقدم قد لا يستطيع أن يمشي عليها، العين قد لا يرى فيها بعد ذلك. فيقال له: اصبر حتى يندمل الجرح، وبناء على اندمال الجرح، إذا اندمل الجرح واليد شلت تشل يده الثاني، إذا الرجل ما رهمت، ما ركبت صح، تكسر رجله كما كسر رجل، يعني حتى يأخذ حقه كاملا. لكن بعض الناس ما يصبر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقدني من هذا، ضربه على فخذه، قال: أقدني منه يا رسول الله. قال: اصبر حتى يندمل جرحك عشان نعرف كيف نقتص. قال: بل الآن يا رسول الله، يا يعني أريد الآن أطفئ النار التي في داخلي، بل الآن يا رسول الله. قال ما شئت. ثم ضرب الثاني على رجله، ثم الجاني شفي وصار يمشي طبيعي. الذي ضرب أول مرة المجني عليه صار يمشي أعرج، ما قدر يمشي طبيعي، ما ما ما سلمت رجله تماما. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقتني منه ثم شفي وأنا أعرج، أضربه حتى يعرج. قال كنت قد نهيتك، كنت قد نهيتك، أنا قلت لك أصبر لكنك لم تسمع الكلام. فطرده النبي قال لا شيء لك بعد اليوم، لا شيء لك. ثم نهى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم القصاص قبل أن يندمل الجرح. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أنا بنكمل لكن ظاهر الوقت ما يسمح. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا السؤال يقول يهودية والنصرانية ديانة أم شرائع؟ لا شرائع. الديانة الإسلام، موسى جاء بالإسلام وعيسى جاء بالإسلام، فاليهودية والنصرانية شرائع وليس الديانات. ما علاقة اليهود بالمسجد الأقصى؟ ما لهم علاقة. المسلمون الذين كانوا في زمن موسى، المسلمون الذين كانوا في زمن سليمان، المسلمون الذين كانوا في زمن يعقوب، هو الإسلام، دين يعقوب هو الإسلام. فهم عندما يقول لنا لليهود، لا ليس اليهود، للمسلمين في ذلك الوقت. كيف حرف المسيحيون التوراة؟ اليهود هم الذين حرفوا التوراة، والمسيحيون حرفوا الإنجيل. المسيحيون حرفوا الإنجيل واليهود حرفوا التوراة. يقول الفرق بين التحكيم بغير ما أنزل الله الوارد في الآية الكريمة والتي ورد عن ابن عباس وغيره. هذا إن شاء الله تعالى كنا سنتكلم عليه الليلة، لكن لضيق الوقت نؤجله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يقول نصيحة لمن لا يهتمون بالمحافظة على النظافة إذا ذهب إلى البر أو البحر. والله شيء يندى له الجبين حقيقة، يعني محزن محزن، يعني عندما نذهب إلى البر أو إلى البحر نرى هذه الأوساخ التي يلقيها الناس، بقايا الرحلة التي يرون أنها سعيدة وهي تعيسة، يرمون المعلبات والعلب وبعض الحاجيات وكذا. هذا يعني شيء سيء حقيقة، يعني لا يجوز هذا الأمر طبعا. صوروا الآن لو هذا ألقى وهذا ألقى وهذا ألقى واستمر، وبعد اليوم القادم كله ألقى، يصير البر كله يعني أوساخ، ما حد يطلع البحر، حرمتم الناس كله. كذلك الأمر بالنسبة للبحر، هذا لا يجوز. فعين نتقي الله تبارك وتعالى، نحترم مشاعر الآخرين، كن نظيفا. يعني هذا المكان قضيت حاجتك منه، انتهيت، نظف المكان وانطلق. ما يجوز أن ترمي هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، ثم أنت إذا جئت بعد مدة وجدت هذه الأوساخ تتضايق. وكل المسألة سهلة يسيرة، خذ معك كيسا للقمامة، ضع في قمامتك وارجع فيها. الله المستعان. الهادي الله، هل يجوز أن أسأل أكثر من مفتي واحد في نفس المسألة؟ لا يصلح هذا أبدا، وإنما تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه فقط، واحد. إلا إذا لم تطمئن للإجابة أو هو أحالك إلى غيره أو غير ذلك، لكن الأصل لا تسأل إلا واحدا، كالطبيب لا تسأل إلا طبيب واحد، تروح أكثر من طبيب، لأن كل واحد له وجهة نظر وله تقدير للأمر وله تشخيص. كذلك بالنسبة للمفتي، ما هو حد لباس المطلقة الرجعية أمام طليقها؟ المطلقة الرجعية زوجة معلقة تعيش حياتها طبيعية مع زوجها، تلبس كما كانت تلبس في أيامها العادية، تمام، تعيش حياتها طبيعية، شعرها طالع، ساعدها طالع، سيقانها طالع، حياة طبيعية تعيش مع زوجها أبدا. بل قال بعض أهلهم تتزين له حتى يعني يشتهيها ويراجعها. فالقصد أنه يعني تعيش معه كزوجة، لكن لا يمسها إلا إذا نوى أن يرجعها. هل يجوز للحاض أن تغسل الميت؟ ما في مانع، ما في شيء يمنع أن الحاض تغسل الميت، طبعا الميت المرأة ما يصير تغسل الرجل إلا إذا كان زوجا لها. هل يجوز السلام مصافحة من يقرأ القرآن؟ الأصل أنه إنسان طالما تجده يقرأ القرآن لا تشغله عن قراءة القرآن، دعه يكمل قراءة، لا تقطع عليه قراءة، قد يكون خاشعا، قد يكون متأملا متدبرا، لا تقطع عليه قراءته. هل يجوز للمعتدة عدة لفات تكلم الرجال؟ يجوز، يجوز المعتدة، يجوز لأن تكلم الرجال، ما في شيء يمنع. المعتدة عدة وفات تمتنع من ثلاثة أمور بس: الخروج إلا لحاجة، ثم العطور تبتعد عنها، والتزين بالذهب والملابس اللافتة للنظر وغير ذلك تمتنعها، بس تعيش حياتها طبيعية. والأطعمة طبعا اللي فيها الطيب وكذا، وكذلك الحنة، أي شيء تطيب تجمل تزين تبتعد عنه، وكذلك قضية الخروج فقط، هذا الذي تمتنع منه المعتد عدة وفاة، لكن تعيش حياتها طبيعية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.